فذكرت قبل نعمة الطعام والكساء، وجاء في سورة الشعراء ذكر مقالة إبراهيم عليه السلام: الذي خلقني فهو يهدين، والذي يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. فاتفقت الآية والحديث على هذا المعنى ولا غرو، فهما من مشكات واحدة. عباد الله، ما أحوج العبد إلى طلب الهداية ابتداء بل واستدامتها طوال حياته. وفي أم الكتاب وفاتحة الكتاب يقول الله جل وعلا: اهدنا الصراط المستقيم. هذا الدعاء يتكرر من المؤمن كل يوم 17 مرة دون النوافل، فهي تذكير، وأي تذكير بالحاجة الملحة إلى طلب الهداية واستدامتها. ولذلك فإن المأسوف عليه حقا والمغبون أشد الغبن لمن حرم هذه النعمة وحيل بينه وبين التلذذ بمناجات الله تبارك وتعالى والقرب منه. قال بعض السلف: مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها. قيل: وما أطيب ما فيها؟ قال: محبة الله تعالى ومعرفته وذكره. ومر عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذات يوم بدير راهب فناداه فأشرف، فجعل عمر ينظر إليه ويبكي، فقيل له: يا أمير المؤمنين، ما يبكيك من هذا؟ قال: ذكرت قول الله عز وجل في كتابه: عاملة ناصبة، أي عاملة متعبة أتعبت نفسها طول حياتها، عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. كثير من الناس يتعب ويشقى في هذه الدنيا، وللأسف فإنه يوم القيامة يكون في نار تلظى. نسأل الله السلامة والعافية. عبد الله، تأمل كم من الناس من ضل عن هذا الخير وهديت أنت إليه، فهل استشعرت عظم هذه النعمة وجلال هذه المنة؟ وهل تذكرت أن ذلك محض فضل وامتنان من الكريم المنان سبحانه، لم تنله عن حق واستحقاق على ربك سبحانه؟ نعمة الهداية ذاق طعمها السلف الصالحون، فقال بعضهم: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من السعادة لجالدونا عليه بالسيوف. نعمة الهداية تلذذ بها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولله دره حين يقول: والله إنه لتمر بالقلب ساعات يرقص فيها طربا، أي من السعادة. والله إنه لتمر بالقلب ساعات يرقص فيها طربا، فأقول: لو أن أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش رغيد. الوقفة الرابعة: الدعاء. وما أعظم شأنه في هذا الحديث الذي تكرر في ثناياه مرارا: فاستهدوني، فاستطعموني، فاستكسوني، فاستغفروني. ولا غرابة في هذا، فإن حاجة العبد إلى ربه دائمة، فهو سبحانه الرزاق ذو القوة المتين، وما يصيب العباد من النعماء والخير فبفضله سبحانه، ولا يمسهم شيء من الأذى والعنت إلا بعلمه وحكمته جل وعلا، ولا يرفع عنهم ذلك إلا بإذنه. قال الله العظيم: وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. ولا غنى للمسلم عن الضراعة واللجوء إلى خالقه في كل حال وفي كل زمان. أما في أزمان الفتن وضيق الحال وتقلب الأمور فإن الحاجة تزيد. قال الله تعالى: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. ولو لم يكن في فضله إلا هذه الآية لكفى، وهي قول الله جل وعلا: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. فالدعاء تذلل وخضوع وإخبات وانطراح على سدة الكريم سبحانه. قال الخطابي رحمه الله معناه أي هذا الحديث أنه أي الدعاء معظم العبادة أو أفضل العبادة، انتهى قوله. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس شيء أكرم على الله عز وجل من الدعاء. رواه الترمذي وابن ماجه وأحمد وغيرهم، وهو حديث حسن. وفي سنن البيهقي عنه صلى الله عليه وسلم قال: أعجز الناس من عجز عن الدعاء. ورواه الطبراني أيضا وهو صحيح. فأضعف الناس رأيا وأدناهم همة وأعماهم بصيرة من عجز عن الدعاء. عباد الله، ومن الآداب المهمة في الدعاء الجزم فيه واليقين على الله بالإجابة، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب لاه. أخرجه الترمذي وهو حديث حسن. قال يحيى بن معاذ: من جمع الله قلبه في الدعاء لم يرده. وقال ابن القيم في شأن الدعاء: إذا اجتمع عليه قلبه وصدقت ضرورته وفاقته يعني حاجته وقوي رجاؤه فلا يكاد يرد الدعاء. وصدق رحمه الله: أليس الله ربنا أرحم الراحمين يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. فادعه يا عبد الله، ادعه دعاء المضطر المنقطع من كل أسباب الدنيا، وتيقن الإجابة حينئذ. الوقفة الخامسة: الاستغفار. في قوله تبارك وتعالى: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. لقد علم اللطيف الخبير ما في الخلق من ضعف وما هم عليه من قصور ونقص، وفتح لهم باب الأمل والرجاء في العفو والمغفرة، وأمرهم أن يلجأوا إلى ساحات كرمه وخزائن فضله. فهو سبحانه رحيم بمن رجاه، قريب ممن دعاه. والخطأ والتقصير مما جبل عليه البشر، والسلامة من ذلك مما لا مطمع فيه لأحد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو أخطأتم حتى تملأ خطاياكم ما بين السماء والأرض ثم استغفرتم الله عز وجل لغفر لكم. والذي نفسي بيده، لو لم تخطئوا لجاء الله بقوم يخطئون ثم يستغفرون الله فيغفر لهم. أخرجه أحمد وهو صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام: إن إبليس قال لربه: وعزتك لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فقال الله تعالى: وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. أخرجه أحمد وغيره وهو صحيح. وقد قال الله تعالى لأتقى الخلق: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. ولذا كان صلى الله عليه وسلم ملازما للاستغفار آناء الليل وأطراف النهار، حتى قال عن نفسه: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. رواه البخاري. بل قال عليه الصلاة والسلام: ما أصبحت غداة قط إلا استغفرت الله فيها 100 مرة. أخرجه الطبراني في الدعاء وغيره وغيره وهو صحيح. وقال ابن عمر رضي الله عنه وقال ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة يقول: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. رواه أصحاب السنن إلا ابن ماجه وهو صحيح. أيها المسلمون، هكذا شأن أرباب العزائم وأهل الإيمان الخلص،